الدور الثاني هذا كنز، كنز عظيم، ينبغي لطالب العلم أن يأخذ له نسختين، نسخة يستعملها ونسخة تكون احتياطا عل وعسى، لأنه إذا انبرى لهذه الدرر من ينتسب إلى العلم فما بالك بغيرهم من أصحاب الرياسات الذين يخافون على كراسيهم، حينئذ يكون باب أولى وأحرى إذا كان من ينتسب إلى العلم ويطعن في هذه الدرر ويقول تحتاج إلى تهذيب وتحتاج إلى تنقية، قل أنت دينك يحتاج إلى تنقية وتهذيب، هذا إن كنت مسلما، هذا إن كنت مسلما، أنت دينك يحتاج إلى تنقية وتهذيب، هذا إن كنت مسلما، هذا إن كنت مسلما، أنت دينك يحتاج إلى تنقية وتهذيب، هذا إن كنت مسلما، هذا إن كنت مسلما، حينئذ يكون النظر في هذا بهذا الاعتبار، إذا كان من ينتسب العلم ويغتر به كثير من طلبة العلم فضلا عن غيرهم ويظن أنه من المسلمين ومن الموحدين الآخري ويطعن في هؤلاء الأئمة لأجل دعوتهم، هذا لا شك أنه ردة عن الإسلام، يرضى من يرضى ويغضب من يغضب، من طعن لأجل عقيدتهم ولأجل أنهم يكفرون المشركين، من طعن لأجل ذلك فهو كافر مرتد عن الإسلام، ندين الله تعالى بهذا، بل يخشى على من لم يكفره، ويخشى كما ذكرنا سابقا أئمة الدعوة النجدية كذلك توجه إليهم السهام لمحاولة إسقاطهم، وإذا نظر إليهم الناس لأنهم لا يعون ما يكتبون ولا يفهمون ما يقرؤون من كتب أهل العلم وكأنهم عوام كما يصورهم بعض الزنادقة، والنظر يكون فيهم بهذا الاعتبار، حينئذ سقطت دعوتهم، فصار الناظر إذا أراد أن يقرأ في الدرر أو في كلام الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى قال هؤلاء لا يفهمون، لا يدركون لا لغة ولا أصولا ولا حديثا ولا فقها، وإنما هم أعراب ونحو ذلك، وقد صورهم بعض هؤلاء الذين يدافعون عن المشركين صورهم بهذا التصوير، ولا شك أن ثم خطأ عند طلبة العلم هو أن الناس لابد أن يعرف هؤلاء الأئمة لا لذواتهم ولا لأشخاصهم، وإنما صيانة لحمى التوحيد والنظر فيما يتعلق بهؤلاء الأئمة، وأنهم تكلموا بعلم وعن علم تكلموا، ولم يقتفوا أثر أحد من أهل العلم إلا وهم قد فهموا مراده وما أراد، فهم رحمه الله تعالى على جهة الإجمال والتفصيل ساروا على منهج السلف لا سيما فيما يتعلق به بالتوحيد، أما مسائل الفرعية كالفقه وغيره هذا لا ينازع فيه، لو كانوا مقلدين للإمام أحمد وليس بثابت ذلك، لكن هذا الخطب فيه سهل، يعني لا يستنكر أن يكون ثم من هو حنبلي أو شافعي أو مالكي، الأمة سارت على ذلك، لكن العبرة في ماذا؟ في العقيدة، هي الابتداء وهي الانتهاء، والحكم على الشخص ابتداء وانتهاء وتزكية وقدحا وذما ومدحا وثناء وقدحا إنما يكون باعتبار العقيدة، فمن صحت عقيدته حينئذ تمدحه بما يثبت له أوصاف المدح جهة الإيمان والإسلام واتباع السلف ونحو ذلك، ومن لم تصح عقيدته بل هي فاسدة حينئذ مهما أوتي من علم فلا وزن له، هذا الأصل، والسلف جروا على ذلك، المبتدع الذي لا يعرف الكتاب والسنة وإنما يعرض الكتاب والسنة على عقول مشايخه وعلى عقول مذهبه وحزبه هذا لا الأصل فيه باعتبار التحكيم وغيره هذا ينظر فيه، لكن باعتبار ما يعتقده حينئذ نقول هذا يجب عرضه على الكتاب والسنة، والسلف قد بدعوا كل من خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بباب المعتقد، الطريقة والطرائق المشهورة عند أهل العلم وهو أن ينظر في جميع الفنون، إذن الشيخ رحمه الله تعالى يعتبر على طرائق أهل العلم القدماء يعتبر عالما، لأن الذي يكون عالما الأصل أن يكون ماذا جامعا ومتقنا للعلوم التي يعلمها، وأما أرباب التخصصات فهؤلاء ليسوا من أهل العلم بالإجماع، ولا يشكل ذلك إلا على من ليس من أهل العلم، يعني أصحاب التخصص بالمفهوم الحادث اليوم الذي يقول هذا محدث وهذا فقيه وهذا إلى آخره، ثم إذا جاءوا في باب المعتقد إن كانوا مسلمين فهذا حسن، هذا يبقوا على إسلامهم فهذا حسن، ولكن يتكلمون بما لا يحسنون، فإذا كان كذلك فهذا النوع عند أهل العلم لا يسمى عالما، فمن كان منكم يا طلبة العلم ينظر في هؤلاء المتخصصين ويدرس هذا يفسد دينه من حيث لا يشعر، فالمتخصص في الحديث لا يقرأ عليه ولا يحل لك أن تستفتيه البتة، لأنه لا يحسن إلا كلاما فيه في الرجال، فإذا جعلته عالما ومرجع إلى آخره فقد افتريت على المسلمين إن كنت زكيت عند غيرك، وقد أفسدت دينك على نفسك. ليس عندنا الشريعة لا تتبعض، الفهم لابد أن يكون مستقيما، لابد أن يكون صحيحا. متى يكون الفهم صحيحا عند العلماء؟ إذا كان أهلا للنظر. متى يكون أهلا للنظر؟ إذا وجدت فيه شرائط الأهلية. ما هي شرائط الأهلية؟ افتح كتب أهل العلم إذا كنت لا تثق في كلامي، فارجع إلى كتب أهل الأصول فانظر ماذا قالوا وماذا كتبوا. متى يكون العالم أهلا للنظر في الكتاب والسنة ثم بعد ذلك يفتي هذا حلال وهذا حرام وهذا مشرك وهذا كافر إلى آخره. ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى لم يكن صحفيا ولم يكن جامعيا ولم يكن أستاذا مشاركا ولا مساعدا، وإنما كان على جادة أهل العلم، بمعنى أنه عنده أهلية النظر، فتكلم وأفتى وقرر مسائل التوحيد على طريقة السلف، فجاء الجهلة والسفهاء يطعنون فيه بأنه قارئ وبأنه لا يحسن شيئا من العلم. وأئمة الدعوة سواء كان من الإمام رحمه الله تعالى أو من أبنائه وأحفاده الآن في هذا الزمان توجه إليهم تهمة عظيمة من جهة معتقدهم، وأنهم يكفرون المسلمين، ولا شك أن هذه فرية باطلة، ولذلك يطلق بعض المرتدين عليهم أنهم خوارج، وليس الأمر كذلك، لأنهم إنما كفروا بمن كفره الله تعالى، كفروا من كفره الله تعالى، ومن كفره الله تعالى أول من يدخل في ذلك هم المشركون، لا سيما الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما كان في مكة ونزلت الآيات والصور المكية إنما كان الخطاب مع المشركين. لما انتقل بعد الهجرة إلى المدينة حينئذ صار الخطاب مع أهل الكتاب، صار انتقال إن كان أهل الكتاب من جنس المشركين، لأن أهل العلم يفرقون من جهة الخطاب، ففرق بين الخطاب المكي والخطاب المدني، بناء على أن الخطاب المكي إنما يكون من شأنه أن يكون خطابا للمشركين، والمشركون لهم عقيدة كما أن اليهود لهم عقيدة والنصارى لهم عقيدة. إذن نقول بأن الشيخ رحمه الله تعالى واجه في زمنه وإلى هذا الزمن يرمى بمثل هذه التهم تكفير، وهو على جهة العموم لا شك أنه يكفر من كفر الله تعالى، بل كل مسلم يجب عليه أن يكفر من كفر الله تعالى، وإلا ليس بمسلم، كتكفير اليهود والنصارى والمشركين ومن تلبس به الشرك الأكبر، هذا بالإجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم في كفره وإخراجه عن الملة. أما تكفير المسلمين الذين لم يقعوا في مكفر، هذا ليس من شأن أهل السنة والجماعة البتة، ولا ينسب إلى الشيخ رحمه الله تعالى، بل لا ينسب إلى عوام المسلمين فضلا عن طلبة العلم فضلا عن علمائهم. وإذا كان كذلك حينئذ كل من طعن في دعوة الشيخ رحمه الله تعالى فإنما أراد ما يعتقده الشيخ، وليس المراد ذات الشيخ أو إسقاط شخصية الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى، وإنما أرادوا نصب منجنيق صح التعبير لدعوته وإبطال ما دعا إليه رحمه الله تعالى. التهمة والفرية نفسها موجهة لمن أخذ عنه، بل إلى زماننا من يرفع راية الدعوة إلى التوحيد وتكفير المشركين حينئذ سمي بمثل هذه الأسماء من جهة الخوارج ومن جهة التكفيرين إلى آخره. حينئذ نقول هل ما جاء به الشيخ رحمه الله تعالى وما دعا إليه وكذلك أبناؤه وأحفاده، هل هو بعينه الذي أمر الله تعالى به في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما اعتقده الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟ نقول من عنده شك فلينظر وليقارن بين ما هو موجود بين دفتي كتب أهل العلم، أعني أئمة الدعوة النجدية، ويعرضه على الكتاب والسنة، فإن وجد خلافا فليأتي به. هل ثم خلاف في مفهوم التوحيد ومفهوم الشرك؟ ومتى يحكم على الشخص بكونه موحدا ومتى يحكم على الشخص بكونه مشركا؟ هل في دعوة الشيخ رحمه الله تعالى وأبنائه وأحفاده ما يخالف الكتاب والسنة؟ إيتوا بدليل يدل على ذلك. هل في دعوة الشيخ رحمه الله تعالى وأبنائه وأحفاده ما يخالف الكتاب والسنة؟ إيتوا بدليل يدل على ذلك. هل في دعوة الشيخ رحمه تعالى وأبنائه وأحفاده ما يخالف الكتاب والسنة؟ إيتوا بدليل يدل على ذلك. ولا شك أن كل من بسط ما عنده من أدلة أن الشيخ رحمه الله تعالى قد أتى بشيء لم يأتي به السابقون فما هو إلا جعجعة وتمسك بمتشابهات، وليس هو بالرد إلى الأصول، بل هذا لم يفهم التوحيد من أصله، ولم يفرق بين حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. وكل من عذر عباد القبور، لأن الفتنة هي قائمة بهم ليس باليهود والنصارى، فكل من عذر عباد القبور على جهة الإطلاق لأنهم مسلمون وأنهم قد أخطأوا وجهلوا إلى آخره، فهذا المغزى عنده والسبب الذي أوقعه في ذلك سواء كان كبيرا أم صغيرا، فحكم الله تعالى لا فرق فيه البتة. فسبب ذلك هو خلطه بين التوحيد والشرك، لم يميز معنى التوحيد عن معنى الشرك. وبالإجماع أن من لم يميز بين النوعين ما شم رائحة الإسلام. الذي يختلط عليه معنى الشرك فيطلق على أهل التوحيد أنهم مشركون، أو يطلق على المشركين أنهم موحدون، هذا ما كفر بالطاغوت. الذي يطعن في أئمة الدعوة ومقصوده وظهر من حاله أنه أراد دعوتهم وما يدعون إليه من نشر التوحيد وتأصيل التوحيد وتكفير من لم يأتي بالتوحيد، أو أنه وقع في الشرك الأكبر، إذا كان هذا مقصوده بالطعن في أهل العلم لا شك أن هذا داخل في الاستهزاء والسخرية بالعلماء لذات العلم، وهذا يعتبر من الردة، يعتبر من أنواع الردة. حينئذ ينتبه طالب علم لا يستعجل في الذم، لابد من نشر فضائلهم ومزاياهم وما يتعلق بكتبهم ونحو ذلك. كما ذكرنا هذا كله يصب في حماية التوحيد والدعوة إليه، وبيان أن هؤلاء العلماء إنما دعوا للتوحيد وكانوا عالمين بأن هذا هو مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل هو دين الأنبياء والمرسلين كما سيأتي.